والسؤال الآخر عن أيضا الزواج أو الزوج والزوجة. هي تقول أخت أخرى تقول أن زوجي نذر ألا يتزوج ما دمت معه، فهل هذا النذر يجب أن يفي به أو لا يفي؟ هذا النذر لا. له حكم اليمين، لا، لأنه من باب نذر اللجاج والغضب حسب تسمية الفقهاء له، لا، إذ أنه إنما نذر لقصد الامتناع فقط. فإذا أحب أن يتزوج امرأة وزوجته معه فله أن يفعل ذلك، ولكن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين.